بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر المصنف ولشيخنا والحاضرين. قال رحمه الله: 51 قولهم في القرآن هذا قول البشر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 51 قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. وهذا هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة، وذلك كما في قوله تعالى: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فهذه المسألة وهي مسألة وهي قولهم إن هذا إلا قول البشر، قالها مشرك مكة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءهم القرآن، كما أقول في قول هنا الوليد قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهذه أيضا نزلت في قريش، وذلك أنهم قالوا إنه كان يختلف إلى رجل أعجمي يعلمه القرآن، يعلمه القرآن. كذلك قالوا في القرآن إنه أساطير الأولين، وهذا يعني من إنكارهم أن يكون القرآن كلام الله. فقال الله تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، قالوا أساطير الأولين. وهذه الآية أيضا نزلت في قريش كما هو مقرر عند أهل التفسير. وقال الله تعالى أيضا عن المشركين: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، إن هذا إلا إفك أي كذب، افتراه أي افتراه أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا، جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فهذا قولهم في القرآن، يعني قالوا إن هذا إلا قول البشر، هذه هي المسألة. فرد الله عليهم قولهم هذا، قال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر وأخفى، قل أعلمه الذي يعلم السر وأخفى. وأيضا قال تعالى: إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين، فأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ليقرر سبحانه وتعالى أن هذا القرآن إنما هو منزل من رب العالمين، وما هو بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو كلام الله أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. بل كان من إنكار أن يكون هذا من قول البشر أن تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثله، أن يأتوا مثله، كما في قوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى أيضا متحديا لهم: فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا مثله أو يأتوا بسورة من مثله. وهذا أقول رد عليهم في دعواهم أن هذا قول البشر، فهم كانوا من أفصح الناس وأهل الفصاحة والبلاغة، ومع هذا لا يستطيعون أن يأتوا بمثله أو بسورة منه. وهذا أمثال هؤلاء يعني صور وجودهم اليوم توجد في من قال يقول إن القرآن ليس بكلام الله بل هو مخلوق، كما في قول المعتزلة. هؤلاء جعلوا هذا القرآن مخلوق من المخلوقات، فهو إنكار يكون منزل من الله. وكذلك أيضا الأشاعرة الذين يقولون إن هذا الكلام إنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى وليس هو كلامه. وكذلك بعض الرافضة الذين يكذبون بالقرآن ويقولون إنه مبدل أو مغير. وأيضا في العصور المتأخرة وجدت طائفة المستشرقين الذين قالوا إن القرآن هو كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك سار على نهجهم تلامذتهم الذين أخذوا بقولهم وتابعوهم على ما هم عليه. نعم. ثانية والخمسون، القدح في حكمة الله تعالى. نعم، قال رحمه الله المسألة الثانية والخمسون، القدح في حكمة الله تعالى. القدح في حكمة الله تعالى يعني وأنه سبحانه وتعالى يفعل لا لحكمة، فيقدحون في حكمته سبحانه وتعالى. ولهذا أكذبهم الله تعالى، فكان هذا هو قول المشركين. ولهذا أقول رد الله عليهم وأكذبهم، وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فرد عليهم قولهم أن السماء والأرض خلقت باطلا، وكذلك قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، يعني ما خلقت هذه عبثا ولعبا وإنما لحكمة بالغة. قال كذلك قوله تعالى وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهذا قدح في حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل نزول القرآن والنبوة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الحكيم هو لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها. فمن لم يضع الشيء في فعدم وضع الشيء في موضعه هذا خلاف الحكمة، فهو قدح في الحكمة. كذلك إذا من يضع الشيء في غير موضعه فهذا ليس بحكيم. وكذلك لما حولت القبلة قال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فإنكارهم لهذا واستنكارهم عليه هذا أقول منافاة لحكمة الله سبحانه وتعالى. فأقول أنكر الله عليهم على لسان نبيه ورد عليهم السلام بالآيات السابقة مثل قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، كذلك قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله سيقول السفهاء هذا يعني تسميتهم سفهاء هذا يعني رد عليهم أنهم لم يدركوا الحكمة. كذلك قال الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قيل في تفسير ظن الجاهلية عدة أقوال، منها أن ظن الجاهلية هو نفي الحكمة، أن الله يفعل لا لحكمة. هذه يعني من الردود التي يعني رد بها النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين في هذه المسألة، وهي القدح في حكمة الله تعالى، إضافة إلى مثل قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون، يعني يعني ينكر الله سبحانه وتعالى عليهم أن يكونوا أن يكون الصالحون المطيعون كالكفار والذين اجترحوا سيئات ساء ما يحكمون. فالحكمة تقتضي أن يوازن بينهم، وذلك أن هذه الآية نزلت في المشركين حيث قالوا للمؤمنين لئن كان ما تقولون حقا لنفضلنكم كما فضلنا، يعني في الآخرة كما فضلناكم في الدنيا. قالوا إن كان ما تقولون حقا يعني من العذاب والنعيم والجنة والنار لنفضلنكم في الآخرة كما فضلناكم في الدنيا. فيبين الله سبحانه وتعالى أن حكمته، بل الحكمة عموما تقتضي ألا يسوى بينهم، يعني بين الطائع والعاصي وبين من يفعل الطاعات ويجترح المعاصي. وكذلك أيضا من مما يرد به عليهم قوله تعالى حكمة بالغة، يعني أن شرع الله سبحانه وتعالى هو كله حكمة بالغة. وأيضا جميع الآيات التي فيها ذكر اسم الله الحكيم، ذكر اسم الله الحكيم، لأن اسم الله الحكيم أي ذو الحكمة، فإن الاسم يتضمن صفة الحكمة الذي يحكم كل شيء يخلق سبحانه وتعالى. وكذلك يدل على أن في هذا جميع الآيات التي ورد فيها التعليل، التعليل الأحكام، لأنها يبين هذا يعني الحكمة من مشروعيتها، من قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر ونحو ذلك من الآيات. فكل هذه رد على هؤلاء يعني القادحين في حكمة الله سبحانه وتعالى. وأقول من القدح فيها إما نفيها أن الله يعني يخلق لا لحكمة، أو الاعتراض على شرع الله سبحانه وتعالى أو على قدره، فإن هذا كله قدح في الحكمة، قدح في حكمة الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن هذا مما كان عليه أهل الجاهلية. نعم. الثالثة والخمسون إعمال الحيل الخفية والظاهرة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى ومكروا ومكر الله، وقوله وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. نعم. قال رحمه الله المسألة الثالثة والخمسون إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل. الحيل جمع حيلة، والحيلة هي فعل ما ظاهره الجواز لفعل لانتهاك محرم أو ترك واجب، فعل مظاهره الجواز أو فعل مظاهره الإباحة للتوصل إلى فعل محرم أو ترك واجب وترك واجب. فقال رحمه الله يعني أن من ما كان عليه الجاهلية إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى ومكروا ومكر الله. والمكر هو الاحتيال خفية، المكر هو الاحتيال خفية. وقال وقوله وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فوجه استدلال المؤلف رحمه الله الآية الأولى ومكروا ومكر الله، والمكر قلنا هو الاحتيال خفية، فإنهم يعني كان حالهم أنهم يحتالون خفية ليردوا المؤمنين عن ويدفعوه عما جاءت به الرسل والأنبياء. والثانية وقالت طائفة من أهل الكتاب يعني وهم يعني من اليهود آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. لماذا هذه هي الحيلة؟ يحتالوا على ماذا؟ قال لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يرجعون، يعني تخالطوهم فتختلطوا بهم فتردوهم عن دينهم، آمنوا حتى تكونوا معهم وتخالطوهم تردوهم عن دينهم؟ قالوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى كذلك في شأن أحوالهم يعني ومكرهم، قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ومكروا مكرا يعني أنهم كان حالهم والاحتيال خفية. قال تعالى أيضا ومكروا مكرا كبارا في قوم نوح. فهذا قال تعالى وقد مكر الذين من قبلهم، هذا في الأمم السابقة. وقال في قريش قال وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذا أقول من مكرهم، مكر قريش والأمم السابقة. وقال تعالى أيضا في مكر المنافقين قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقبل ذلك هذا هو كما قلنا من خلق أهل الكتاب التحيل والتحيل. ولهذا قال الله تعالى واسألهم عن القرية التي كان حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي القرية التي كانت على البحر وهي قرية كان فيها اليهود. وابتلوا وامتحنوا بماذا؟ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، يعني تأتيهم الحيتان يوم السبت الذي حرم عليهم فيه الصيد شرعا، يعني ظاهرة على وجه الماء. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يعني في غير ذلك لا تأتيهم. قال تعالى كذلك نبلوهم، أي نختبرهم بما كانوا يفسقون، يعني بسبب فسقهم. فكانوا يحتالون، فماذا كانوا يصنعون؟ ولهذا كانوا ينصبون الشبكة يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، ينصبون الشبكة يوم الجمعة حتى تصيد السمك، حتى تصيد السمك يوم السبت المحرم عليهم يعني فيه الصيد، ويأخذونها يوم الأحد، كله حيلة على انتهاك محارم الله. فإعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل كذلك وفي مخالفة ما جاءت به الرسل، هذه من ما كان عليه أهل الجاهلية من الأميين وأهل الكتاب، وكذلك وتابعهم عليه المنافقين كما في الآيات السابقة. فالمؤلف رحمه الله قال ومكر الله عموما، وقال في اليهود وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي آمنوا وجه النهار وكروا آخره لعلهم يرجعون. وقلنا وسكنا الآيات التي في الأقوام الأخرى من اليهود والمشركين والمنافقين. خالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحذر من الوقوع في ذلك أشد التحذير، وذلك بالآيات التي جاءت في الإنكار على هؤلاء كما في الآيات السابقة، مثل قوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وغير ذلك يعني من الآيات. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها يعني فأذابوها فباعوها، فهم حرم عليهم الشحم فاحتالوا على هذا فأذابوه حتى يكون دهنا ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فهو محرم عليهم أكله فاحتالوا على ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم استحقوا اللعن بسبب احتيالهم على ارتكاب ما نهى الله عنه، وهذا من باب يعني التحذير عن التحيل على أوامر الله. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه المروي عن أبي هريرة وغيره لعن إن لكل غادر لواء يوم القيامة، لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يعرف به. وفي رواية يقال هذه غدرة فلان، يقال هذه غدرة فلان، والحديث متفق عليه. وهذا في التحذير يعني من المكر والغدر والخيانة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله في قال لعن الله المحلل والمحلل له، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وأيضا مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هذا الحديث أخرجه ابن بطة وحسن جود إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا كله في التحذير، يعني أقول في هذا مما خالف منه خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيه هؤلاء في تحيلهم على رد ما جاءت به الرسل وانتهاك كذلك يعني محارم الله، والتحذير من التحيل وبيان يعني عقوبة ذلك. من صور يعني هذا التحيلات الكثيرة، كما يعني يحصل من تحيل الناس على الربا بأوجه من أوجه البيع وصوره، التحيل على الفساد والزنا بأنواع من العقود التي ظاهرها الحل، والتحيل كذلك على انتهاك يعني مثلا شرب يعني الخمور والمسكرات وغيرها بتغيير أسمائها، قولهم يعني أنها هذه مشروبات روحية بدل قال مسكرة ونحو ذلك، وغير ذلك من التحيل. كل من أقول فعل فعلا ظاهره الإباحة ليتوصل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهذا من الحيل، هذا من الحيل. وأقول الحيل بابها لا ينتهي. نعم. الرابعة والخمسون الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما في الآية. نعم، الإقرار المسألة الرابعة والخمسون الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما في الآية، يعني الآية السابقة وهي قوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة. لماذا؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. هذا يعني إقرار، هذا كان حالهم، يعني هو الإقرار بالحق ليتوصلوا به يعني بالإقرار به إلى دفعه، فكما في الآية السابقة يعني اليهود قالوا آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون، يعني ليتوصلوا بهذا يعني بإيمانكم، والإيمان متضمن الإيمان هو الإقرار والتصديق، أقول ليدفعوا به الحق. كذلك قال الله تعالى في المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين. فقال الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يعني أن خروجهم إنما يعني يخرجون لماذا؟ لهذا، يعني للتخذيل والإيضاع والتفريق، يبغونكم الفتنة يعني الفتنة بينكم، وفيكم سمعون لهم يعني وفيكم من يسمع يعني لهم، يسمع يعني لهم فيقع فيه شيء من أثر قولهم. فالمقصود يعني هذه المسألة يعني هي ردف للمسألة السابقة، وهي أنهم إنما أيضا من حوالهم أنهم يقرون بالحق لتوصلوا به إلى دفعه يعني إلى دفع الحق، وهذا من التحيل، هذا من التحيل، وهذا من التحيل، فهو داخل في عموم ما سبق. ولهذا جاء بيان يعني خطر المنافقين وكذلك شدة عقوبتهم، وقال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهم في المنافقين، فهذا هو النفاق، هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فهم هذا إقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه. فالمنافقين يظهرون الإيمان ويبطون الكفر محاربة له، من صور المنافقين المعاصرة بشتى يعني أنواعها، ويعني من إظهار يعني حب الشرع أو الاستقامة عليه أو إرادة الإصلاح أو غير ذلك، كل هذا ليدخل بين المؤمنين ويفرقوا جمعهم ويضعفوهم. نعم. 55: التعصب للمذهب، كقوله فيها: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. نعم، وهذه المسألة يعني التعصب للمذهب يعني ما هم عليه، كقوله تعالى: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذه لا نطيل الكلام عليها، نحقها بما سبق في المسألة 28، وهم أنهم لا يقبلون إلا الذي مع طائفتهم من الحق، إلا الذي مع طائفتهم من الحق، مثل قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين يعلمون مثل قولهم. فهذا التعصب. وأيضا كذلك أيضا المسألة 32 السابقة كذلك، وهي أنهم يكفرون بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قلنا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، قال الذين يعلمون مثل قولهم. فهذه المسائل الثلاث متشابهة يعني متقاربة، فمعناها واحد، وهي التعصب يعني للمذهب، التعصب للمذهب يعني المذهب الذي هم عليه. هذا كان حال اليهود كما يعني سبق، لا يقبلون الحق إلا من فئاتهم وطائفتهم، ولا يقبلونه إذا كان مع غيرهم، هذا هو التعصب، وهو حال النصارى وهو حال المشركين كما تقدم في الآيات. وصوره كل من تعصب لمذهبه الفقهي أو طائفته أو إقليمه أو بلده فجعله لا يقبل الحق إلا إذا جاء من أقول قومه أو بلده أو طائفته أو مذهبه أو جماعته أو نحو ذا أو شيخه، كل هذا هذه من صور المعاصرة، ويرده إذا جاء من غير أولئك، هذا هو التعصب المذموم. نعم. 56: تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكر في قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، الآيتين. نعم. هذه المسألة وهي المسألة 56: تسمية اتباع الإسلام شركا، اتباع الإسلام شركا، يعني أن اتباع الإسلام يعني هو الشرك، كما ذكره القول تعالى: ما كان بشرا يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون كتابا وبما كنتم تدرسون، ولا يؤمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيؤمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهذه الآية هي رد على أهل الكتاب، هي رد على أهل الكتاب أنهم ما هم عليه يعني هو يعني اتباع أنبيائهم وما كانوا عليه. فبين الله سبحانه وتعالى أنه ما كان لبشر، يعني ليس لأحد من البشر أن يؤتيها الله الكتاب والحكمة والنبوة، يعني أن يكون يعني من المرسلين، يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة يعني أنه يرسله ويبعثه إلى الناس، ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، يعني أن هذا لا يكون، هذا لا يكون ولا يمكن أن يكون كذلك، ولكن ماذا كان يأمرهم؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهذا رد عليهم في دعواهم يعني أن اتباع الإسلام شركا، يعني وأنه هذا يعني ما أمروا به. ورحمك الله كذلك كان أيضا هذا، أقول هذا في أهل الكتاب أنهم عدوا يعني ما هم عليه من اتباع أنبيائهم وما أنزل على يعني كما يعني في أنزل على عيسى وموسى. وكذلك في وقع هذا في الأميين أي مشرك العرب، كما في قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، إذا قومك يعني قريش أي مشرك العرب منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهي يعني نزلت يعني في قريش، نزلت في قريش يعني وأن عيسى يعني اتخذ إلها، اتخذوا النصارى إلها من دون الله، ولهذا قال آلهتنا خير أم هو، فسموا يعني أقول الإسلام وما جاء به عيسى، جاء بها عيسى من دعوة إلى عبادة الله وحده، سموه شركا وعدوا يعني ما كان عليه شركا. فهذا من تسميتهم أقول للإسلام شركا، وهذا يعني حال أهل الجاهلية، كما أيضا قالوا إن نراك في ضلالة، وإن كذلك إن نراك في سفاهة، وأيضا قولهم ما هذا إلا سحر مفترى، وتسمية كذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صابئة وصبأوا، كل هذه وسوف يأتي لها مزيد أقول أنها تسمية اتباع الإسلام شركا، أقول كما وقع هذا من أهل الكتاب أنهم عدوا ما هم عليه يعني هو مما أمرهم به أنبياءهم، يعني ما أمر به دعا إليه موسى وعيسى، وكذلك مشرك العرب حيث عدوا ما دعا إليه عيسى أنه هو الدين الذي دعا إليه وهو عبادته من دون الله، فسموه شركة، ولهذا قال إلهتنا خير أم هو. نعم، الرد عليهم يرد عليهم بما بقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين ما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهذا هو رد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الردود يعني التي رد بها النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم في ذلك، رد بهم على هذا أنه هذا أمر لا يكون، ما كان يعني هذه هذا يعني نفيا تاما عن الوقوع أن يقع هذا ممن بعثه الله سبحانه وتعالى إلى الناس رسولا ونبيا وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل له الحكم أن يدعو الناس إلى عبادة غير الله من الملائكة أو النبيين. نعم، 57، وهذا يعني يحصل اليوم، فأصحاب الذين يقعون في صور من الشرك ومن طواف واستغاثة وتوسل ودعاء غير الله وحلف بغير الله يعدون هذا توحيدا وإسلاما، فهذا من تسمية يعني الإسلام يعني بالشرك، وكذلك أيضا من الملحدين الذين يعدون تعظيم بعض عبادات المسلمين شركا، كالذين يعدون الطواف وثنية، طواف بالبيت وثنية ونحو ذلك من الأمور يعدونها من الوثنيات، هذا أيضا يداخلون في هذا لأنهم سموا الإسلام، كلهم سموا الإسلام شركا، فأولئك سموا شركهم إسلاما، أي القبورية والوثنية وأقول المشركين من سبل الإسلام. وهؤلاء الذين يعني الملحدين سموا الإسلام شركا، سموا الإسلام شركا، فكلهم يعني من صور هذا في هذا العصر. نعم. السابعة والخمسون: تحريف الكلمة عن مواضعه. نعم، السابعة، قال المسألة السابعة والخمسون: تحريف الكلمة عن مواضعه. وتقدمت يعني شبيه المسألة السادسة والعشرون، وهي مثيلة لهذه، فيرجع إليها في موضعها، لأن التحريف كما تقدم معنا بالأمس هو الميل بالشيء. قلنا تحريف الكلم إما يكون تحريف لفظ أو تحريف معنى، وتقدم معنا كلامه عن مواضعه. وهذه المسألة أعم من الأولى، ولهذا المؤلف الشيخ كررها أعم من الأولى، لأن الأولى كانت أخص بتحريف كتاب الله، كانت تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه. المسألة السادسة والعشرون كانت تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه، وهذه تحريف الكلم كله، الكلم كله، أي كلام الله وكلام رسوله وشرعه كله. نعم، فهي أعم من السابقة. الثامنة والخمسون: لي الألسنة بالكتاب. نعم، لي، قال رحمه الله المسألة الثامنة والخمسون: لي ألسنتهم بالكتاب. لي ألسنتهم بالكتاب، واللي هو الثني، اللي هو الثني. لي ألسنتهم بالكتاب، كما في قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون عن الله الكذب وهم يعلمون. ولي الألسنة بالكتاب، إما أن يكون لي لفظ، لي لفظ، أو لي معنى، لي لفظ بحيث أن يحرف لفظ الكتاب، يحرف لفظ الكتاب، أو لي معنى بأن يحرف المعنى. وتدله قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، يعني لي لفظيا، وهذا تحريف لفظي بأن يغير يعني الألفاظ، يزيد فيها وينقص، أو يجعلون لها ليا معنويا، يعني أنهم يحرفون المعنى فيجعلون لها معان غير معناها الحقيقي، ليحسب، لتحسبوه من الكتاب، يعني لتحسبوا هذا اللفظ من الكتاب، أو لتحسبوا يعني هذا هو المعنى الذي دل عليه الكتاب. قال: وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون عن الله الكذب وهم يعلمون. وقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وهذا من اللي اللفظي، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فهذا أقول من فعل أهل الجاهلية، وكان هذا في أهل الكتاب، كان هذا في أهل الكتاب الذين يحرفون، الذين حرفوا الكتاب من بعد ما عقلوه، والذين أيضا وصف الله سبحانه وتعالى كذلك بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهم أيضا في هذا يعني يلون ألسنتهم بالكتاب ليحسبوه من الكتاب. ومن ذلك أيضا من ليهم للكتاب كما تقدم معنا في اليهود في تحريفهم الرجم، قلنا إنهم لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الرجم عندهم قالوا تسخم وجوههما ويجعل الذل عليهما، وكتم وغطوا آية وغطى القارئ آية الرجم، فهم يعني هذا من تحريم لي ألسنتهم بالكتاب. كذلك لما سألهم مشرك العرب عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم غيروها وبدلوا وكذبوا أن تكون هذه هي أوصاف النبي في كتابهم، فهذا من فعل أهل الجاهلية. خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اشتد وعيده في ذلك، والنصوص يعني في هذا كثيرة كما تقدم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كما في الحديث المتواتر. من صوره اليوم ما يفعله الكهان والمشعوذين من يعني التمتمة بأقوال وطلاسم وقراءة بها وهي ليست من الكتاب وليست من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. التاسعة والخمسون: تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية. الحشوية. والحشوية. نعم. التاسعة والخمسون: تلقيب أهل الهدى بالصبات، يعني الذين صبأوا عن قومهم وخالفوهم، والحشوية يعني أنهم حشوا وليسوا يعني جوهرا وأصلا. وهذا يعني وهذه قريبة من ما سبق يعني في 56، حيث أنهم سموا الإسلام شركا، سموا الإسلام شركا، سموا ما عليه أهل الإسلام من الشرك، ولكن هذه أخص. وهذا كان يعني هذه المسألة كانت والخصلة كانت في أهل الجاهلية في الأمم السابقة وفي هذه وفي مشركي العرب الأمميين. فقوم نوح قالوا في نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام قالوا مجنون وازدجر. وموسى قال فيه فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وقالوا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا معلم مجنون، وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون. وقالوا في المؤمنين: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إن هؤلاء لضالون. وقالوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فكانوا يسمون المؤمنين بالسفهاء، يسمونهم ضالون، وسموا الأنبياء يعني وصفوا الأنبياء بالمجانين، وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن، وصفوا بأنه شاعر. وكما تقدم أيضا: إنا لنراك في ضلالة، إنا لنراك في سفاهة، وقالوا ما هذا إلا سحر مفترى. فيعني هذا ما كان عليه يعني أهل الجاهلية، يعني تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية، وأيضا السخرية منهم ووصفهم بالنقائص. ولهذا يعني جاء أقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في ذلك، فجاء فيما أنزل إليه التحذير من السخرية والاستهزاء، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا يلمز بعضكم بعضا، ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، هماز يعني يهمز غيره. قال وقال تعالى كذلك: ويل لكل همزة لمزة. فكل هذه النصوص وغيرها يعني في التحذير يعني من الوقوع في ذلك، يعني من السخرية أو الاستهزاء أو اللمز الآخرين. هذا يعني مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية وأمر أمته به. ويعني من الصور التي وقعت وتقع اليوم تسمية التوحيد شركا كما تقدم معنا فيما سبق، تسمية التوحيد شركا كما قلنا إن الملحدين وغيرهم سموا مثلا عبادة المسلمين رميهم الجمار وطوافهم بالبيت عدوا هذا من الوثنية كما قال بعضهم شركا، والقبورية ومن يدعون غير الله ويتوسلون بغير الله عدوا ما عليه هم عليه إسلاما، فهذا أيضا مثل ذلك. كذلك الذين يثبتون القدر عدوا، يعني أقول الذين يغلون في إثبات القدر يعدون أهل يعني السنة يعني قدرية منكرين، والذين بعكسهم يعني الذين ينفون القدر يعدون أهل السنة مجبرة، لأن طوائف الناس في القدر على ثلاث مراتب، هناك من غلا في القدر غلا يعني في إثبات القدر وأنكر أي اختيار ومشيئة للعبد، وهؤلاء سموا جبرية لأنهم يقولون أن العبد مجبر ولا اختيار له وإنما هو كالريشة في مهب الريح. وهناك أناس قابلوهم غلوا في نفي القدر وقالوا إن المرء يخلق فعل نفسه، يخلق فعل نفسه، وهؤلاء سموا قدرية وعلى رأسهم يعني المعتزلة، وأولئك على رأسهم الجهمية والأشاعرة وكثير من المتصوفة. وتوسط أهل السنة والجماعة أهل الحق فأثبتوا القدر، ولكن أثبتوا أيضا للعبد للمخلوق إرادة ومشيئة، ولكنها تابعة لمشيئة الله على حدود قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت الله سبحانه وتعالى للعبد مشيئة ولكن جعلها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ومثل يعني أيضا يعني من صور هؤلاء أن نفاة الصفات عدوا أهل السنة والجماعة مثبت الصفات حشوية، سموهم حشوية وسموهم ممثلة وسموهم مشبهة، وكذلك الممثلة الذين يمثلون الله بخلق عدوا غيرهم يعني نفاة معطلة، كذلك الرافضة عدوا أهل السنة ناصبة وسموهم النواصب، وكذلك نفاة يعني المخالفين للشرع المحكمين لغير الحاكمين والمحكمين لغير شرع الله سموا يعني تحكيم الشرع وحشية وظلما وغير إنسانية، كذلك الذين يعظمون العقل كالمعتزلة وغيرهم ومن سار على هديهم عدوا متبعي النصوص والسنة عدوهم لا عقلانيين كما يقول بعضهم، عندهم لا عقلانيين ونحو ذلك. فهذه صور موجودة اليوم تتكرر في الإعلام وتتكرر في غيره، وأيضا غير المستقيمين بالشرع عدوا المستقيمين بالشرع ضعفاء العقول ونحو ذلك ودراويش وكثير مما يعني يطرح ويسمع اليوم. نعم. 60 افتراء الكذب على الله. نعم. كذلك قال رحمه الله المسألة 60 افتراء الكذب على الله، يعني أنهم كانوا يفترون الكذب على الله، افتراء الكذب على الله. وهذا يعني كثير يعني مما جاء في القرآن في بيان افتراءاتهم، يعني افتراءات الجاهلية سواء من اليهود والنصارى وهذا أكثر أو من الأمميين. فقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يعني قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. كذلك قوله تعالى عن اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. كذلك وقولهم وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. كذلك وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هذه من افتراءات يعني اليهود والنصارى، فالنصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا العزير ابن الله. كذلك قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وقالوا أيضا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. كذلك قالوا أيضا قالت اليهود والنصارى كما في قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه كلها من الافتراء. كذلك قال الله تعالى فلن ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء وكفى به إثما مبينا. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة، ولا يظلمون فتيلة، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. فكذلك اليهود كما تقدم معنا يعني في أكلهم أموال غيرهم بالباطل، قالوا قال تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، قال الله تعالى ويقولون عن الله الكذب وهم يعلمون، يعني أنهم قالوا هذا كذبا عن الله سبحانه وتعالى أنه لا سبيل عليهم في الأميين وأنه مباح لهم ونحو ذلك، كما في قوله تعالى ويقولون عن الله الكذب وهم يعلمون. فهذه النصوص يعني وغيرها من افتراءاتهم على الله الكذب، وكذلك يعني في تحريم ما حرموه على أنفسهم، كذلك ما تقدم معنا في فعل العرب يعني في تحريم بعض الأنعام دون بعض، تحريم منها ما حرموه كما تقدم معنا على نسائهم دون رجالهم، منهم ما حرموه وسيبوه، منهم ما حرموا ركوبه والانتفاع به وغير ذلك، كل هذا من الافتراء على الله الكذب، وكان هو حال أهل الجاهلية. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في ذلك والرد عليهم في آيات كثيرة، منها قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى ومن أظلم مما افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وغير ذلك يعني من النصوص الدالة أقول على تحريم القول على الله يعني بغير علم أو القول على الله كذبا، هذه كلها مما خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل الجاهلية ورد عليهم بها. ومن صوره ذلك أقول اليوم كل من قال على الله بغير علم فهو داخل في ذلك، والقول على الله بغير علم من أكبر الكبائر، ولهذا ذكره الله سبحانه وتعالى بعد الشرك بالله. أده بعد الشرك بالله فهو من أكبر الكبائر، فهو كله يعني من افتراء الكذب على الله، وهذا يوجد اليوم يعني من بعض الضالين المضلين، ومن بعض يعني أيضا من لا يعظمون الشرع من علمانيين وغيرهم يعني في اعتراضهم على بعض يعني ما حرم الله فينتهكونه وينكرون تحريمه ويحلونه، أو من يحرمون أيضا ما دل الشرع عليه من وجوب احترامه والقيام به. نعم. 61 61 التكذيب بالحق. نعم. كذلك مما كان عليه الجاهلية هذه المسألة، وهي مسألة 61 التكذيب بالحق. وهذا وجد في كل الأمم، فما بعث رسول إلى أمة من الأمم إلا وكذبه طائفة منهم. فهذا مما كان عليه أهل الجاهلية التكذيب بالحق، وهو يعني ما جاء به الأنبياء. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. وكذلك أيضا وقع هذا أقول كسائر الأمم في العرب، فإنهم لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا كما قلنا، كما تقدم معنا فيما سبق، وكذبوا أيضا بالقرآن، ووصفوه أيضا بأنه قول البشر وأنه أيضا أساطير الأولين. فلا نطيل بهذا، فهذه يقول واقعة في كل الأمم، ويتبين هذا من سياق قصص الأنبياء مع أقوامهم في القرآن والسنة. وأيضا نقول وقع هذا في العرب كما قلنا فيما تقدم معنا فيما سبق، يعني أنهم كذبوا القرآن وعدوه مما افتراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه من قول البشر، وأنه كذلك أساطير الأولين. كل هذا تكذيب بالحق. ولهذا جاء التحذير السابق يعني من تكذيب بالحق، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق ومحمد حق، كما صح ذلك عن ابن عباس في الحديث المتفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا: أنت حق الحق، يعني الله سبحانه وتعالى هو الحق. وكذبوا بالحق، قيل كذبوا بالحق يعني بما جاء به الأنبياء، وقيل كذبوا بالله يعني وما بعث به الأنبياء، لأن من كذب ما جاء أرسل الأنبياء فهو مكذب لله سبحانه وتعالى، مكذب به. ووعدك الحق يعني ما وعد يعني عباده الصالحين. ولقاؤك حق يعني ولقاء هو يوم القيامة والبعث والنشور. والجنة والنار، والجنة حق والنار حق، أيهما حق ثابتان يجازى بهما أهلهما، وكل ما فيهما وما ورد يعني فيهما حق. والنبيون حق ومحمد حق، يعني والنبيون حق يعني وما جاءوا به، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم، ما أدري نقف أو نمشي لكم شيء. مسألة الآتية يعني متشابهة وقصيرة، فعلا نمشيها بسرعة. نعم. 62، كونهم إذا غلبوا بالحجة، إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. نعم، المسألة 62 يعني من ما كان عليه أهل الجاهلية، كونهم إذا غلبوا بالحجة يعني إذا غلبهم أنبياؤهم وغلبهم كذلك الصالحون بالحجة وأقاموا عليهم الحجة، فزعوا إلى الملوك يستنصرون بهم على هؤلاء ويستعدونهم، كما قالوا يعني كما قال قوم آل فرعون لفرعون: أتذر موسى وقومه يفسدوا في الأرض. فهنا استنصروا بفرعون وقاموا يعني إليه لينتصر لهم ويستعدوه على موسى. نعم. 63، رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. نعم، أيضا المسألة 63، رميهم يعني إياهم يعني رميهم يعني هؤلاء يعني الأنبياء والصالحين بالفساد في الأرض، يعني بأنهم يعني هم المفسدون الذين يفسدون في الأرض، كما في الآية، كما في قوله تعالى: أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. فرموا موسى ومن وأتباعه بأنهم مفسدون في الأرض، وهاتان يعني الصورتان وما بعدها سوف نأتي أنها فيها تشابه كامل، يعني أنهم أقول يصفونهم بالإفساد في الأرض. نعم. 64، رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية. آلهة الملك كما نعم. في الآية نعم. المسألة 64 رميهم، أي رميهم الأنبياء وأتباعهم والصالحين بانتكاس آلهة الملك، آلهة الملك، كما في الآية: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، كما في قوله: ويذرك وآلهتك، يعني يتركك وآلهتك، وأنه ينتقص يعني آلهتك التي تعبد. ولهذا في بعض النسخ تقديم المسألة التي 65 تكون هي 64، لأنه جاء وهذا يعني أظهر. ولكن المقصود أقول أنهم يستعدون المسألة 65 أنهم رميهم يعني الأنبياء والصالحين انتقاص دين الملك، انتقاص دين الملك، وهذا من باب يعني الاستعداء، كما في قوله تعالى: ويذرك وآلهتك، كما في الآية اللي هي قوله: ويذرك وآلهتك. فهذا من باب يعني الاستعداء. نعم. ومشرك العرب كانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة إلها واحدة. نعم. 65 رميهم إياهم بتبديل الدين. نعم. أن كذلك قال المسألة 65 رميهم إياهم، يعني رميهم الأنبياء والصالحين يعني أتباع الأنبياء بتبديل الدين، أنهم يعني يغيرون الدين، كما في قوله تعالى، كما في بعض النسخ: إني أخاف، يعني قول فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أو يظهر في الأرض الفساد. فعلل أنه أن هؤلاء يريدون تبديل الدين: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهذا كان في أقول قومي فرعون، وحتى وجد يعني أيضا في غيرهم. نعم. 66 رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم: ويذرك وآلهتك. نعم. المسألة 66 قال رميهم إياهم يعني الأنبياء والصالحين بانتقاص الملك، وفي بعض النسخ انتقاص دين الملك، كما قال تعالى: ويذرك وآلهتك، ويذرك وآلهتك، وفي نسخة زيادة: وكما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم. ففي بعض النسخ أنها جاءت أيضا لا هنا أقول المسألة هذه المسألة رميهم إياهم انتقاص الملك، يعني أنهم انتقصون الملك بقوله: ويذرك وآلهتك، فهذا عدوه يعني أنهم منتقصين للملك، بل يعني وأنهم أيضا يطلبون العلو، كما بعض النسخ أيضا رميهم بطلب، ورميهم بطلب العلو يعني العلو على الملك، كقوله قال رحمه الله كقوله: وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني أنهم مما كان عليه أهل الجاهلية رميهم بانتقاص الملك، يعني رميهم الأنبياء والصالحين بانتقاص الملك، وأيضا طلب العلو في الأرض، طلب العلو في الأرض أي أخذ الملك ومنازعات الملك في الملك. ولهذا استدل رحمه الله بقوله: وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني العلو في الأرض. وقال وتعالى كذلك: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. وقال كذلك وقوله تعالى كذلك: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يريد أن يتفضل عليكم، يعني أن يعلو عليكم وينازعكم الملك. ومثل هذا فعل أهل الجاهلية الأمميين، حيث أنهم لما هاجر الصحابة إلى الحبشة ذهبوا إلى النجاشي يستعدونه عليهم، فقالوا: إنهم يقولون في عيسى ومريم قولا عظيما، وقالوا: إنهم قد خالفوا ديننا وفرقوا جماعتنا. هذا يعني فهم يعني رموهم بانتقاص الملك، انتقاص الملك يعني انهم ينتقصون النجاشي ودينه وما هو عليه. فجاء نعم او بعدها المسألة الأخيرة السابعة والستون، دعواهم العمل بما عندهم من الحق. لا ناقص مسألة أولى، لا هناك مسألة لم تذكر وهي رميهم إياهم بانتقاص دين الملك كما قال تعالى ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم أيضا. فهذا مما كان عليه أهل الجاهلية، وهي أنهم رميهم يعني الأنبياء والصالحين أتباع الأنبياء بانتقاص دين الملك كما في قوله تعالى ويذرك وآلهتك، وأيضا كما في قوله تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم. فهذه المسائل يعني كلها أقول مما كان عليه أهل الجاهلية، أو كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى إلى الملوك، كذلك رميهم الأنبياء وأتباعهم بالفساد، وأيضا رميهم بانتقاص دين الملك، ورميهم كذلك بانتقاص آلهة الملك، ورميهم كذلك بتبديل الدين، ورميهم كذلك بانتقاص ذات الملك وطلب يعني العلو في الأرض. كلها مسائل هذه متشابهة، كلها مسائل متشابهة تدور حول استعداء الملك وأصحاب السلطان على الأنبياء والصالحين. هذه من كانت خصائص أهل من خصال ومسائل أهل الجاهلية، وأيضا لو أردنا نلخصها، وأيضا رميهم بتبديل الدين والإفساد في الأرض. فهذا في هذه المسائل خالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت النصوص في النهي عن سوء الظن، سوء الظن، وفي النصوص رد على هذا ساءة الظن، وهو أن يظن بالمؤمن ظنا سيئا. كذلك جاء فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في قول عبد الله الصالح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطاعت، فالأنبياء وأتباعهم لا يريدون إلا الإصلاح ما استطاعوا. وهذه صورها اليوم يعني كثيرة، كل من دعا إلى الله، كل من دعا إلى السنة وإحياء الشرع في عدد كبير من أرض الإسلام وغيرها، أنه يريد الملك أو أن دعواه هذه سب للملك أو السلطان أو الرئيس أو غيره، وأن هذا انتقاص يعني من دينهم وذم لدينهم، أو أنه إفساد في الأرض وخروج على الحكم والملك. هذه دعوة يقول يطير بها اليوم المنافقين وغيرهم حتى من المبتدعة والعلمانيين وغيرهم. نقف على هذا، وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقناكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان هناك سؤال. نعم. في شيء يا أخوان؟ سم؟ أي نعم. حقيقة نسخة مستقلة يعني صحيحة ثابتة لا يوجد، في النسخة التي الموجودة مع الشرح، شرح الدكتور يوسف، هذه محققة، هذه النسخة محققة. ويوجد في اللي يريد يسحب من الشبكة في موقع المشكات نسخة يعني شبه هي أقرب للصواب. تفضل لي في